بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله جل وعلا لي ولكم الإعانة والتيسير والتوفيق والتسديد. نعم، تقدم لنا بالأمس الكلام على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في بيان صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم لنا أن جابرا رضي الله تعالى عنه قد بين صفة هذه الحجة منذ أن خرجوا من المدينة إلى أن عادوا إليها، إلى أن عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة ثانية. نعم، وتقدم لنا أن هذا الحديث العظيم قد أفرده بعض أهل العلم بالتأليف، وذلك لكونه جامعاً لأحكام كثيرة من مسائل الحج. وممن أفرده بالتصنيف أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى، وقد استنبط من الأحكام والفوائد من هذا الحديث 100 فائدة ونيف 50 فائدة. قال النووي: ويمكن أيضا أن يستخرج مثل هذا العدد، يعني أكثر من 300 فائدة. فهذا الحديث قد جمع مسائل كثيرة من مناسك أو من مسائل الحج. نعم، تقدم لنا بالأمس شرح جزء من هذا الحديث، قال جابر رضي الله تعالى عنه: فقام سراقة بن جعشم أي المدلجي، وتقدم الكلام على هذا بالأمس، فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد. فتقدم لنا أن هذا الحديث من الأدلة على وجوب العمرة، لأنها داخلة في الحج إلى يوم القيامة. قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغة لأنها لم تسق الهدي. وتقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، يطوف بالبيت ويسعى ويقصر فيحل، وأما من ساق الهدي فبقي على إحرامه. نعم، قال: واكتحلت فأنكر ذلك عليها، لأنهم يرون أن الحج لا يتحلل منه إلا في يوم ماذا؟ إلا في يوم النحر، في يوم العيد، وكانوا لا يرون العمرة في الحج ويعتبرونها من الأمور العظيمة، ولذا خالف هديه صلى الله عليه وسلم هدي المشركين. فلذا علي هو على ما كان الناس عليه، فأنكر على فاطمة تحللها أو تحللها، كيف أنها جاءت للحج وقد تحللت؟ فقالت: أبي أمرني بهذا. طبعا في هذا الإنكار على من وقع في شيء يظن المنكر أنه وقع في شيء منكر، وفيه الإنكار على الأهل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وفي الصحيحين في حديث نافع عن ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: فذهبت، قال: فكان علي يقول بالعراق. هذا ليس من حديث جابر، وإنما من رواية محمد بن علي. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت. ثم قال له: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا مشروعية إهلال الإنسان بما أهل به غيره، إذا كان غيره ممن يقتدى به. لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لأمته. فعلي رضي الله عنه لم يكن عنده علم بالذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتقدم له بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنه مثلا أحرم بكذا أو كذا. فماذا فعل؟ قال: اللهم إني أهل بما أهل به نبيك. فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم بذلك أقره على هذا، ولم يأمره أن يجدد ماذا؟ إهلاله. ما أمره أن يجدد إحرامه، ما قال: إحرامك خطأ، بل أقره على ذلك صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مشروعية ذلك. يعني لو أن إنسانا ليس عنده علم وكان معه أو سبقه شخص من أهل العلم يعرفه، فقال: أنا أهل بما أهل به فلان من الناس، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. فقال: فإن معي الهدي. قال: فلا تحل. يعني أنا معي الهدي، فقرنت، والهدي هو الذي منعني من ماذا؟ من التحلل. الهدي هو الذي منعني من التحلل، كما في حديث حفصة قال عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. فالهدي هو الذي منعه، فكان قارنا صلى الله عليه وسلم. قال: فكان جماعة الهدي الذي كان قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. فكان عليه الصلاة والسلام أتى معه بهدي، وعلي أتى بهدي أيضا، المجموع 100 بدنة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. من كان قارنا بقي على قرانه. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. أهل بالحج من؟ نعم، الذين تمتعوا أهلوا بالحج. فهذا فيه بيان متى يحرم المتمتع، إذا أدى العمرة. إذا أدى العمرة وتحلل مثلا في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، السنة في حقه أن يحرم في اليوم الثامن. فالصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، أحرموا بالحج في اليوم الثامن قبيل الظهر، ثم توجهوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى وصلوا الظهر هناك، فكان إحرامهم قبل ذلك. وأيضا السنة هنا أنهم يغتسلون ويلبسون ملابس الإحرام ويهلون بالحج. طبعا بعض أهل العلم قال يحرمون قبل ذلك، وكان كما في حديث عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر، كان عبد الله بن عمر ما يلبي بالحج إلا في اليوم الثامن، قال إن الناس من حين يدخل شهر ذي الحجة، من حين يدخل الشهر، لماذا أنت في اليوم الثامن تلبي بالحج؟ قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك، يعني يقصد أن الصحابة الذين كانوا مع رسول الله، وكان منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. التوجه إلى منى في اليوم الثامن كما تقدم سنة، فلو توجه الإنسان في اليوم التاسع فلا بأس، ولو توجه أيضا قبل ذلك يعني لا بأس، لكن السنة تكون في اليوم الثامن، هذه هي السنة. يعني بعض أهل العلم كره أن يتوجهوا قبل اليوم الثامن إلى منى، لكن تعلمون الآن الإنسان قد يحتاج، فكثير من الناس ينزلون إلى منى مثلا في اليوم السادس أو السابع، وإن كان في السنوات الأخيرة أصبحوا لا يأتون إلا في اليوم الثامن أو أكثر. المهم السنة في اليوم الثامن. نعم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. البيات بمنى في ليلة التاسع هذا سنة وليس بواجب، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي وابن قدامة، النووي في شرح مسلم وابن قدامة في المغني نقلوا الإجماع، والأمر إجماع، لكن هناك من أهل العلم من المعاصرين ممن أوجب ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. نعم، لكن الصواب أن هذا سنة وليس بواجب، والدليل أيضا غير ما تقدم من الإجماع أن قول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم أي فيما هو فرض وواجب فهو كذلك، وفيما هو سنة فهو ماذا؟ فهو كذلك، مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، في الواجب واجب وفي المستحب مستحب. نعم. وأيضا يدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرس عندما قال يا رسول الله إني أكللت دابتي وأتعبت نفسي وما من حبل من الحبال إلا وقد وقفت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. وقف بعرفة، في شيء قبل عرفة واجب؟ ما في، ما في إلا الإحرام من الميقات، وهذا لا شك يستوي فيه الحاج والمعتمر، متى ما جاء الإنسان فعليه أن يحرم من الميقات، هذا وجوبا كما تقدم، فليس هناك شيء واجب بالنسبة للحاج قبل يوم عرفة. فإذا المبيت في ليلة التاسع بمنى سنة وليس بواجب. نعم. قال ومكث قليلا حتى طلعت الشمس فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، مكث بمنى حتى طلعت الشمس، ثم ذهب منها إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، نمرة ليست من عرفة، وقيل أن الجزء منها من عرفة. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني بمزدلفة، المشعر الحرام المقصود به مزدلفة، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. كانت قريش يقفون عند المسجد الحرام، عند المشعر الحرام أي مزدلفة، ولا يذهبون إلى عرفة، ويقولون نحن ماذا؟ الحمص. يقولون نحن أهل بيت الله، نحن الحمص. الحمص يعني المتشددون والمتمسكون بدينهم، فنحن يقولون أهل حرم الله، فلا نخرج خارج الحرم، لأن عرفة كما تعلمون خارج الحرم. فقالوا حدنا إلى منى، أما بقية العرب فكانوا يجوزون إلى عرفة. فظنت قريش والرسول عليه الصلاة والسلام قرشي أنه سوف يقف في المشعر ولا يتجاوز ذلك إلى عرفة، ولكن ذهب إلى عرفة وتجاوز المشعر. والله عز وجل يقول: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وهذا من ملة إبراهيم. نعم. وأما الذي كانت تفعله قريش فهذا من تغييرها لدين إبراهيم عليه السلام. قال: فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. لم ينقل من حين نزل بنمرة إلى أن زاغت الشمس، زالت، لم ينقل أنه فعل شيئا خاصا. إذن الإنسان يعني يفعل يعني ما يتيسر له من العبادات والطاعات، من الذكر، من القراءة، من أموره الخاصة. نعم. قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له. القصواء كما تقدم اسم ناقته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه مشروعية تسمية الدواب وغير الدواب أيضا يشرع تسميتها. وقد اختلف في أسامي النوق التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل أن كان عنده فقط القصواء، وتسمى أيضا بالجدعاء والعظباء، وقيل لا، أن هذه أسماء لأكثر من ناقة، ليست ناقة واحدة، وهذا الأقرب، لأن اختلاف التسمية يدل على اختلاف المسمى. نعم. ووقع في بعض الروايات القصوى بضم القاف والقصر، القصوى. نعم. وهي المقطوعة من جهة الأذن، قصوى سميت بذلك لأنها مقطوعة من جهة الأذن، وقيل إذا كانت مقطوعة من جهة العرض عرضا تسمى بهذه التسمية. وقال بعض أهل العلم إذا كان القطع أكثر تسمى جدعاء، وإذا كان أكثر من الربع تسمى عظباء، إذا كان أكثر من الربع. نعم. الله أعلم، يعني بعض التفسيرات قد يكون فيها بعض الشيء، في خلاف في ذلك. قال: فرحلت له فأتى بطن الوادي، وادي عرنة، وعرنة ليست من عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام: وارفعوا عن بطن عرنة. وقفت ها هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة، فعرنة ليست من عرفة. وقال بعض أهل العلم أنها من عرفة، لكن الصواب أنه كما في الحديث ليست من عرفة، فلذا أمر بأن يرفعوا عنها. قال: فخطب الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد خطب أكثر من خطبة، قال بعض أهل العلم أنه خطب 4 خطب، قالوا خطب في اليوم السابع، وقالوا خطب أيضا صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهذا لا شك فيه كما في هذا الحديث وغيره، وخطب أيضا في يوم النحر صلى الله عليه وسلم، وخطب في يوم النفر الأول 12. نعم، فخطب أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم، وهذا لحاجة الناس إلى تعليمهم دينهم وما يتعلق بالمناسك. فخطب الناس وقال، طبعا بعض أهل العلم قال يخطب بعرفة خطبتين، لكن هذا ليس عليه ماذا؟ ليس عليه دليل، والظاهر أنها خطبة واحدة، الظاهر أنها خطبة واحدة ليست بخطبتين، هذا ظاهر الحديث. قال: فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. يوم عرفة كما تعلمون يوم ماذا؟ يوم عظيم في شهركم هذا، والشهر شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم، فشهر عظيم في بلدكم هذا في مكة، ومكة محرمة. نعم، فالدماء والأموال محرمة وتحريمها مؤكد، وتعلمون الأدلة على هذا ظاهرة ومعلومة، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. نعم، قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فكل ما كان من الجاهلية إلا ما جاء الشرع بإقراره والموافقة عليه فهذا المستثنى، وإلا الباقي فإنه كله موضوع. والرسول عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا لكي يزيل الشرك والضلال الذي خيم على الناس في الجاهلية. ومن جملة ما كان من أمر الجاهلية موضوع الدماء، تعلمون العرب قبل الإسلام يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على البعض الآخر، ما عندهم لا دماء ولا أموال محرمة. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، دماء الجاهلية ثارات الجاهلية كلها موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث. يعني ثارات الجاهلية موضوعة، الثارات التي تسبب سفك الدماء موضوعة. الإسلام جاء بإزالة كل ما يتعلق بالجاهلية مما يخالف الشرع، فمن جملة هذا الدماء أول ما بدأ بدماء بني عبد المطلب. وفي هذا مشروعية أن الإنسان إذا أمر بأمر يبدأ بماذا؟ بنفسه، وإذا نهى الناس عن شيء يبدأ أيضا بنهي نفسه عن هذا الشيء وأهل بيته. نعم، والله عز وجل يقول: لما تقولون ما لا تفعلون. قال دم ابن ربيعة، في بعض الروايات مسلم ربيعة بن الحارث، وهكذا وقع عند أبي داود. نعم، ولكن الرواية المشهورة ابن ربيعة، وقالوا أن ربيعة بن الحارث قد بقي إلى عهد عمر، فإذا ليس هو وإنما ابن ربيعة بن الحارث، واختلف في اسمه لأنه لم يسمى وقتل صغيرا، قيل كان يحبو بين البيوت فجاء حجر وضربه فمات بسبب ذلك، بسبب الحرب التي وقعت بين بني سعد وقيل مع ليث بن بكر، لكن هو في الحديث هذيل. فأقول هنا لم يسمى واختلف في تسميته، فقيل حارثة وقيل آدم وقيل إياس، اختلف في تسميته. قال كان مسترضعا في بني سعد، بني سعد بن بكر بن هوازن، فقتلته هذيل، قيل بسبب حرب كما تقدم، وأنه كان رضيعا يحبو بين البيوت فجاء حجر وكان ذلك سبب قتله. قال فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوعة، نعم، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، العباس كان يرابي في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام أن ربانا أي ربا العباس بن عبد المطلب موضوع، والمقصود بالربا هنا الزيادة، وأما رأس المال فهذه حق باقية، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فالزيادة موضوعة، الربا قال الربا والربا هو الزيادة هذا الموضوع، وأما أصل المال فهذا باقي، إنسان عليه دين 1000 الأصل وجعل 2000، الزيادة هي التي وضعها صلى الله عليه وسلم، وأما أصل المال فهو باقي لأنه حق. قال فإنه موضوع كله، كل ربا عباس بن عبد المطلب. ثم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. أمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يتقوا ربهم جل وعلا في النساء، والحكمة في ذلك لأن المرأة قد تظلم، المرأة ضعيفة بالنسبة للرجل فقد تظلم من قبل الرجل، فلذا أوصى صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم وهذا اليوم العظيم، أوصى بالنساء، وهذا لوصية الله عز وجل بالنساء، فالشرع جاء بالوصية بالنساء. نعم، قال فإنكم أخذتموهن بأمان الله، أخذتم النساء بأمان الله أي والله تعالى أعلم، أي بالأمن الذي وضعه الله عز وجل، وذلك بالزواج. نعم، لا شك أن المرأة الأجنبية محرمة، فالله عز وجل أحل ذلك، هذا بأمان الله بالأمن الذي وضعه الله عز وجل على هذا الأمر أو في هذا الأمر، فأصبح الإنسان يأمن في زواجه في المرأة، وأن هذا حق ومشروع من قبل الله سبحانه وتعالى، مثل ما أمن الناس عليه الصلاة والسلام، أمنهم بأمن الله، نعم، وجعل الدماء محرمة بين الناس فلا يعتدي بعضهم على البعض، هذا الأمان من الله عز وجل. قال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله أي والله أعلم بقول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فأحل الله عز وجل ماذا؟ النكاح، وحرم السفاح. هذا بكلمة الله. وقيل بكلمة الله أي المقصود بقول الله عز وجل: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقيل أي القبول والإيجاب الذي يكون في الزواج، والمعاني هذه كلها متقاربة، والأقرب يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي أن الله عز وجل قد أحل ذلك وهو النكاح. فاستحلال فرج المرأة الأجنبية هذا بكلمة الله، أي بما شرعه الله عز وجل من النكاح. قال: ولكم عليهن، ذكر حقوقهن، ثم ذكر حق الرجال عليهن. نعم، فكما تعلمون للنساء حق على الرجال، وللرجال حق على النساء. قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أو فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. لا يوطئن أي لا يدخلن أحد يجلسن على الفرش التي هي لكم. فالمرأة لا يحق لها في بيت زوجها أن تدخل من لا يرضاه زوجها من الرجال والنساء. فحتى لو كان يعني هذا الشخص مثلا عمها خالها والزوج لا يرضى به، فلا يجوز للمرأة أن تدخله. وأيضا لو كانت جارتها والزوج لا يرضى أن تدخل هذه المرأة في بيته، فلا يجوز لها، لأن الرجل سيد في بيته، فلا يجوز لها أن تدخل إلا من رضي بدخوله إلى بيته، لأن البيت له وهو الولي، الرجال قوامون على النساء. فإن فعلنا ذلك خالفنكم فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب المبرح معلوم الشديد، فلا يجوز الضرب المبرح، وإنما ضرب المقصود به ماذا؟ التأديب، المقصود به التأديب. قال: ولهن عليكم، هنا حق النساء على الرجال، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما ذكر الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمهر والكسوة والنفقة تجب كلها على الرجل، وهذا بالمعروف أي فيما تعارف الناس عليه فيما بينهم، ينفق كل إنسان من سعته، الغني على حسب غناه والفقير على حسب فقره. ولذا ما جاء في بعض كتب الفقه من تقدير النفقة هذا من باب فقط التقريب، وإلا ليس هناك ماذا؟ ليس هناك شيء مقدر، وإنما بالمعروف ما تعارف عليه الناس فيما بينهم، يختلف باختلاف الأماكن وباختلاف الأزمنة، ويختلف باختلاف حالات الناس من غنى وفقر. الغني الحق الذي عليه ليس مثل الحق الذي على الفقير، وأيضا الأماكن تختلف والأزمان تختلف. نعم، يعني في الأزمان السابقة يعني يكفي شيء من الطعام، الآن لا، فهذا يرجع فيه إلى ما تعارف عليه الناس فيما بينهم. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. فأوصى عليه الصلاة والسلام بكتاب الله، كما في حديث عبد الله بن أوفى أيضا بالبخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله. وهذا قد جاء في أيضا في حديث زيد بن أرقم قال: وتركتم فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فأوصى بكتاب الله، والثاني هو أهل بيته فأوصى بأهل بيته بإكرام أهل البيت وعدم ظلمهم، وهذا إشارة إلى ما سوف يجري عليهم. فكتاب الله العمل به والتمسك به، وبالنسبة لأهل البيت بالإحسان إليهم، وليس كما تقول الرافضة يعني أهل البيت نسير على مذهبهم. ليس لأهل البيت مذهب إلا ما جاء في ماذا؟ في الكتاب والسنة. ليس لأهل البيت مذهب إلا ما جاء في الكتاب والسنة. كل واحد خرج عن الكتاب والسنة سواء كان من أهل البيت أو من غير أهل البيت فقد انحرف وضل. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الواجب على كل أحد أن يرجع إليهما ويتمسك بهما، والله عز وجل قد أكمل لنا الدين بالكتاب والسنة. قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. يسألون في يوم القيامة هل بلغ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها، وما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل إلا وقد دلنا عليه، وما من شيء يبعدنا عن الله إلا وقد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. فقال بأصبعه السبابة، هذا فيه تسمية الأصبع بالسبابة. طبعا البعض يقول لا تسميها السبابة، سميها المسبحة، فالمسبح يقول تسمية أفضل من السبابة. سمي السبابة لأن الإنسان إذا سب أشار بيده، لكن جاء في النصوص تسميتها بماذا؟ بالسبابة، كما في هذا الحديث. فهذا تسميتها بالسبابة أكثر من المسبحة، تسميتها بالنصوص السبابة أكثر من المسبحة. قال: فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. يرفعها إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى. ولذا استدل أهل العلم من أهل السنة والجماعة على علو الله بما جاء في الكتاب والسنة، ومن جملة ما جاء هذا الحديث: يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. يشير يرفعها إلى السماء ويشير إلى الناس. وينكتها هذا الذي جاء في مسلم، وجاء في بعض الروايات ينكبها. نعم، والمشهور ينكتها. نعم، إلى الناس. اللهم اشهد، اللهم اشهد، فإشارة إلى السماء إلى علو الله، اللهم اشهد. فهو يستشهد ربه سبحانه وتعالى على الناس، وأنهم قد شهدوا له بأنه قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات، وهذا لعظم الأمر في تكرار هذا الشيء، وكان لا يزيد على الثلاث، إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا، ولا يراجع بعد الثلاث صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال هذا الدين، فكل شيء له ماذا؟ كل شيء في الشرع له حد. نعم، إن كان محدود بشيء، وإلا إذا جاء الشرع بإطلاقه على إطلاقه. فهذه الأمور يعني تحديدها بثلاث، الثلاث أقل الجمع، يعني الحكمة واضحة. تعلمون أن عليه الصلاة والسلام كان يشرب ثلاثا عليه الصلاة والسلام. نعم، وأشياء كثيرة أيضا ثلاث، يعني تكرار بعض الأدعية ثلاث، ففي أشياء أخرى أيضا ثلاث. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سلم سلم ثلاث ولا يزيد على الثلاث، إذا تكلم أيضا احتاج أن يعني إذا احتاج أن يسلم، يعني ليس معنى هذا كل ما جاء يسلم ثلاث، لا، إذا احتيج إلى لم يسمع سلم ثلاث، حد الثلاث. ولذا الاستئذان كم؟ كما في حديث أبي موسى ثلاث أيضا. إذا استأذنت ثلاث ولم يؤذن لك في هالثلاث، خلاص انصرف وارجع. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يراجعونه في بعض الأمور فلا يزيدون على الثلاث، إذا راجعوا في المرة الثالثة ولم يوافق خلاص، بعد الحد ثلاث. فهذا من الحكمة، فكل يعني لابد أن يكون هناك حد، وإلا يعني قد تحصل مفسدة ويطول الأمر. قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر بعد الخطبة. فخطب عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، طبعا ما جاء بأن خطبتين هذا لا يصح، وجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، هذا أصح ما ورد. فالصلاة عندما تجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة، يقام لكل صلاة. أفرض أن إنسان مثلا صلى ثلاث صلوات أو أربع أو خمس وتبين له أنه لم يكن على طهارة، فيقضي هذه الصلوات الخمس بأذان وإقامة لكل ماذا؟ لكل صلاة، لكل صلاة أذان واحد وإقامة لكل صلاة. نعم، والأذان والإقامة قد جاء الأمر بهما، قال عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث: فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. نعم، وهذا بالنسبة للرجال. قال: فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، جمع وقصر. ولم يثبت في حديث أنه جمع تقديم إلا هذا الحديث، لم يثبت أنه جمع تقديم إلا هذا الحديث. العشاء جمع تأخير، أما جمع التقديم لم يأتي ثابتا إلا في هذا الحديث. جاءت حديث من حديث جابر، من عفوا حديث معاذ بن جبل المشهور، حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن جابر عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلا ودخل عليه وقت الصلاة كصلاة الظهر، صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم سار ثم ارتحل، وإن دخل عليه وقت الصلاة وهو راكب جمع جمع ماذا؟ جمع تأخير. هذا الحديث قد أنكره كبار الحفاظ، قد أنكره كبار الحفاظ، أنكروه على قتيبة، أنكروه على قتيبة، فهو حديث معلول. فجاءت حديث لا يطمئن إلى ثبوتها في جمع التقديم، هذا هو الثابت في جمع التقديم. ولذا طبعا الغالب عليه عليه الصلاة والسلام جمع التأخير، الغالب عليه جمع التأخير. وقال بعض أهل العلم أن المسافر يفعل ما هو أرفق به، إن كان الأرفق جمع التقديم جمع جمع تقديم، وإن كان الأرفق جمع التأخير جمع جمع تأخير. وقد اختلف في هذا الجمع، هل هو جمع من أجل السفر أو جمع من أجل النسك، يعني من أجل نسك الحج. ولذا استشكل بعض أهل العلم جمع أهل مكة وقصرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وبعرفة ومزدلفة. بمنى القصر، هذا في اليوم الثامن، كل صلاة في وقتها، والجمع والقصر بعرفة ومزدلفة. فبعض أهل العلم قال إن هذا الجمع هو جمع من أجل النسك الحاج فقط، وبعض أهل العلم قال جمع هذا جمع السفر، وهذا هو الأرجح. لماذا هذا هو الأرجح؟ لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك في كتاب الله نعم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالسفر جاءت النصوص، جاء هدي عليه الصلاة والسلام بالجمع، وهذا سفر، هو مسافر عليه الصلاة والسلام، وحتى الذين كانوا معه من مكة هم أيضا مسافرون، يعني في خروجهم إلى منى في اليوم الثامن كانت منى ليست مثل الآن لاصقة، الآن التصق البناء مكة بمنى، كانت ليست كذلك. المهم لم يكن، يعني قد يقول هذا ليس بسفر، مسافة ليست بسفر بين مكة ومنى، نقول هل هو حد من خرج إلى منى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحج، هل كان حدهم إلى منى ولا باتوا وانتقلوا إلى عرفة؟ نعم، انتقلوا إلى عرفة في اليوم الثامن بمنى يوم كامل، ثم إلى عرفة، ثم باتوا بمزدلفة، ثم رجعوا في يوم النحر إلى منى، وأيضا عندما طاف عليه الصلاة والسلام رجع أيضا مرة ثانية إلى ماذا؟ إلى منى. فهذه مدة طويلة ولا قصيرة؟ مدة طويلة. السفر فيه أربعة أشياء، السفر فيه طبعا عفوا فيه أمران، فيه المسافة، وفيه ماذا؟ المدة، الزمن، لابد من هالأمرين في الأصل، مسافة وزمن. إذا لم يكن هناك مسافة هل هو مسافر؟ لا. وإذا ما كان زمن مو مسافر. نعم، فلابد من مسافة وزمن. هذان الأمران في القسمة العقلية الحاصرة أربعة أقسام، إما أن يجتمع طول المسافة وطول ماذا؟ الزمن. إنسان سافر مثلا إلى أوروبا وجلس أسبوعين أو ثلاثة مثلا، اجتمع ماذا؟ زمن ومسافة، هذا بالإجماع سفر ما في خلاف. عكس ذلك الذي ذكرته قبل قليل، المسافة قصيرة والزمن قصير، هل هذا يعتبر سفر؟ ما يعتبر سفر، ثالثا أن تكون المسافة قصيرة والزمن طويل، مثل ما حصل في حجة الوداع بالنسبة لأهل مكة، هم انتقلوا إلى منى كما تقدم، صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وباتوا، وفي ضحى اليوم التاسع ذهبوا إلى عرفة وجلسوا في عرفة إلى مغيب الشمس، هذا يوم ثاني، وكملوا الليل باتوا بمزدلفة، ثم ذهبوا إلى منى، وإذا طافوا بالبيت راح يرجعون إلى منى، فالثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، يعني هناك عدة أيام، خمسة أيام، هناك خمسة أيام. وإذا جلسوا إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثالث عشر هذه ستة أيام، فهذا زمن. وعكس ذلك ما حصل الآن، يكون الزمن قصير والمسافة طويلة، ما كان يقطع فيما سبق بشهر الآن يقطع بساعة ولا ساعتين. حكي عن بعض، ذكر بعض المعاصرين يعني أو خرج كلام بعض أهل العلم، قال يعني هذه المدة القصيرة حتى لو كان قطعت مسافة طويلة لا يعتبر سفر، لكن هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إنسان سافر إلى جدة مثلا من الرياض إلى جدة، جلس ساعة ونص أو نحو ذلك، هذا سفر ولا مو بسفر؟ هذا لغة وشرعا سفر، لغة وشرعا سفر. نعم الزمن قصير بسبب ما يسره الله عز وجل من سرعة المواصلات، لكن هو شرعا ولغة هذا سفر. والإنسان يودع أهله ويقول أنا سافرت إلى جدة، نعم، لكن لو خرج إلى مكان قريب خارج مدينة الرياض ما يقول أنا سافرت، يقول كشته ولا تنزهت وما شابه ذلك، نعم. فالأقسام على هذه الأربعة، فالراجح أن هذا الجمع من أجل السفر، نعم. طيب هل مكة الآن في اليوم الثامن هل يقصرون بمنى؟ والله في النفس من هذا شيء، لأن البناء اتصل، أما بعرفة فنعم، عرفة ومزدلفة نعم، عرفة ومزدلفة نعم. قال ولم يصلي بينهما شيئا من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سافر، أنه ما كان يصلي من النوافل إلا راتبة الفجر وصلاة الليل، يعني اللي يداوم عليهما. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى ثمان ركعات في فتح مكة، بعضهم قال هذه صلاة الفتح ولا قبيها صلاة الضحى كما جاء في كلام الراوي، وهذا وقع، هذا الذي وقع عند أبي داود، الحديث في الصحيحين، حديث أم هانة عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أم هانة قال ما في أحد حدثنا عن صلاة الضحى إلا ما جاء حديث ما جاء في حديث أم هانة، نعم. فالتطوع هذا للمسافر ولغيره مفتوح المجال للشخص أن يتطوع ما تيسر له، لكن بالنسبة للرواتب ما كان يصلي إلا راتبة الفجر ويداوم على صلاة الليل، وسوف يأتي ما يتعلق بصلاة الليل في ليلة مزدلفة إن شاء الله، نعم. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، الموقف بعرفة، دخل عرفة بعد أن صلى الظهر والعصر بعد الخطبة، جمع تقديم، نعم. فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، صخرات في أسفل الجبل، الجبل الذي يسمى عند الناس بجبل الرحمة، لم يصعد، يعني بعض الناس يصعدون يظنون هذه السنة، لا، هو لم يصعد عليه الصلاة والسلام، وإنما وقف أسفل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة. نعم. قال: وجعل حبل المشاة، هو في بعض الروايات جبل المشاة، والمشهور حبل المشاة بين يديه. الحبل هو حبل الرمل، ما يعني الكثبان الرملية المجتمعة بين يديه، واستقبل القبلة. فالسنة أن الإنسان يستقبل القبلة، هذه السنة. فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. في مدة وقوفه عليه الصلاة والسلام كان مستمرا في الدعاء ورافعا ليديه، حتى عندما سقط الزمام مسكه بإحدى يديه واستمر رافعا يده الأخرى صلى الله عليه وسلم. نعم. وحث عليه الصلاة والسلام على التهليل: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا جاء من طرق وكلها متكلم فيها، لكن لعلها باجتماعها يحصل لها بعض القوة. وتقدم لنا أن ما في حديث صحيح فيه زيادة يحيي ويميت. فإلى أن غاب القرص وهو مشتغل في الدعاء عليه الصلاة والسلام، اختلف الناس في عند أم الفضل هل هو صائم أو مفطر، فأرسلت له بلبن فشرب عليه الصلاة والسلام، فعلموا أنه كان مفطرا. فالسنة الفطر حتى يتقوى الإنسان على الدعاء. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه. هذا فيه مشروعية الإرداف على الدابة بشرط أن تكون مطيقة، فكان عليه الصلاة والسلام يردف يعني شخص، أو قد يردف أحيانا أكثر من شخص إذا كانوا صغارا، كما أردف بعض الصغار عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإرداف أيضا لحكمة، حتى يبلغ أسامة ما شاهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. نعم. مورك الرحل هو ما يضعه الراكب إذا تعب، يضع رجله عليه، يثني رجله عليه، يعني مقدم الرحل، وسادة مثل المخدة، يضع الراكب إذا تعب يضع رجله عليها. فعندما يسحب الزمام قد يصيب رأسه مورك الرحل. نعم. هذا يدل على أنه يعني ما كان يعطي للناقة المجال حتى تسرع، والحكمة أيضا في هذا ظاهرة، لأن الأمر لا يدعو إلى ذلك بل يدعو إلى خلاف ذلك، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام، ولذا كان يقول: السكينة السكينة. نعم. وهذا تعرفون يعني جمع الناس الكبير، فإذا لم يكن هناك سكينة في نفرتهم من عرفة، وإلا قد يطأ بعضهم بعضا ويصيب بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. وتعلمون الناس اليوم يعني قد يحصل يعني خلاف، أو الجاري خلاف ذلك بالاستعجال، كل واحد يريد أن يسبق، وقد تحصل حوادث تسبب تأخير الناس وازدحام وارتباك طرق السير. فأحيانا بعض الناس مساكين ما يستطيعون أن يصلوا إلى مزدلفة، بعض الناس يقولون وصلنا الصبح، فبسبب إذا وقفت السيارة وقفوا معها، ما يعرفون أنهم يذهبون حتى ولو كان على أقدامهم مشيا، لأن مزدلفة ليست بالبعيدة، يعني ساعة لا ربع أو ساعة هو قد وصل إلى مزدلفة. نعم. قال: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء. أول ما وصل عليه الصلاة والسلام صلى المغرب. طبعا في الطريق جاء في حديث أسامة أنه وقف وقضى حاجة وتوضأ وضوءا خفيفا. نعم. قال: بأذان واحد وإقامتين. هذا جمع تأخير، لأنه ما خرج من عرفة إلا بعد مغيب الشمس، مغيب القرص، وانتظر حتى ذهبت الحمرة أو ذهبت الصفرة. نعم. قال: ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. هذا يفيد أنه ما صلى حتى الوتر، هذا ظاهر أنه ما صلى شيء من بعد أن صلى المغرب والعشاء، اضطجع صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الفجر. والحكمة في هذا ظاهرة، حتى الناس كانوا متعبين حتى يرتاحون، ثم بعد ذلك أعمال من رمي للجمار وطواف وسعي. نعم. فالسنة عدم صلاة الليل في هذه الليلة، هذا الذي لم ينقل سوى، لم ينقل أن ليلة لا يشرع فيها القيام إلا هذه الليلة. نعم. قال: ولم يسبح بينهما شيئا. بعض الناس يقول أنه يعني صلى جابر، نقول ما هناك، يعني طبعا جابر كان يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، فعندما قال اضطجع حتى طلع الفجر، هذا يعني الدليل على أنه كان يراقب. وفي حديث ابن عمر قال: ولم يصلي على أثر كل واحدة منهما شيئا، فهو موافق أيضا لحديث جابر. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. بادر السنة في فجر يوم النحر بمزدلفة أن يصلي الصلاة في أول وقتها. في حديث مسعود: عندما انشق الفجر صلى، ولم يذكر أنه بعد صلى الراتبة، راتبة الفجر، فالله أعلم. في حديث مسعود قال عند، يعني الناس اختلفوا، طلع الفجر ولا ما طلع؟ قال: وهو أعلم بطلوعه، من حين انشق الفجر عمود الصبح صلى. ما ذكر أنه لو كان صلى ركعتين راتبة الفجر كان على ما صلى الفجر يكون الفجر ماذا؟ على ما صلى ركعتين يكون الفجر ماذا؟ ظاهر، لأن الفجر إذا طلع يعني بسرعة ماذا؟ ينتشر. فالله أعلم هل صلى راتبة الفجر، يعني قد يستفاد، أنا ما أعرف أحد نص على ذلك. أما صلاة الليل واضح ذكر ابن القيم، وأما في راتبة الفجر فكأنه، والله أعلم. قال: ثم ركب القصوى. طبعا اختلف أهل العلم هل صلاة المغرب والعشاء يجب أن تكون بمزدلفة؟ بعض أهل العلم يقول يجب أن تكون بمزدلفة، ومن جملة ما يستدل به أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له أسامة الصلاة قال: الصلاة أمامك، وفي رواية المصلى، وفي رواية المصلى أمامك، هذه دلالتها أقوى، المصلى أي مكان الصلاة أمامك. فالذي يعني ينبغي أن ينتبه له الإنسان أن لا يصلي المغرب العشاء إلا بمزدلفة، إلا إنسان منع لا سمح الله وخشي من خروج الوقت فيصلي، حيثما تيسر له، لكن إذا كان المجال لازال فعليه أن يصلي بمزدلفة لجمع تأخير. نعم. والله ما يظهر، هم طبعا يعني على هذا الجمع، طبعا هو بعد ما غابت الشمس بعرفة وكان قد شنق للقصوى الزمام، يعني قد يحتاج هذا إلى وقت، ووقت العشاء يعني في بعض الأقوال أنه ساعة وربع يدخل وقت العشاء، فلعل الأقرب والله أعلم أنه صلى جمع تأخير، والله أعلم. اللي وصل قبل ذلك والله إن انتظر يسيرا لا بأس. طبعا في حديث آخر أو لعل بعض روايات حديث جابر أنه قال صلى المغرب ثم بركنا الجمال ثم صلينا العشاء، يعني فيه المبادرة إلى صلاة المغرب. تبريك الجبال يأخذ شيء يسير ثم يصلي العشاء. في البخاري أن ابن مسعود صلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العشاء، تعشى شيء خفيف ثم صلى العشاء، هذا ابن مسعود رضي الله عنه. قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو جبل في مزدلفة يسمى جبل قزح، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده. نعم، فيدعو الله في هذا المكان ويكبر الله ويهلله ويوحده. نعم، وقال عليه الصلاة والسلام وقفت هاهنا وكل جمع موقف، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، خلاف ما كان عليه المشركون. وأردف الفضل بن العباس، في الأول أسامة ثم بعد ذلك الفضل، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فدفع رسول الله صلى الله عليه فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر. طبعا جاءت في هذا، جاءت امرأة من خثعم تسأل، قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلة، أفحج عنه؟ قال نعم حج عنه. هي المرأة التي كان ينظر إليها الفضل، الفضل كان صغير شاب. في حديث ابن عباس قال كانت امرأة وضيئة، في البخاري في رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، واستدل بهذا من قبل بعض أهل العلم على أن المرأة كانت هذه ماذا؟ كاشفة. لكن هذا ليس فيه دليل، هذا ليس فيه دليل، ما قال هي كاشفة، الوضاءة قد تؤخذ من أشياء أخرى. وابن عباس لم يكن حاضرا لهذا الموقف، لأنه كان مع من؟ ابن عباس كان مع ضعفة بني هاشم، ولذا جاء في بعض الروايات أنه روى ذلك عن أخيه الفضل من العباس. نعم، فلم يأتي ولا في رواية أنها كانت كاشفة عن وجهها، عن وجهها يعني رواة الصحابة يبينون كل ما يتعلق بالأمر، وخاصة العرب معروفين بالبلاغة، لو كانت كاشفة قال كاشفة، ما يذكر شيء ليس بواضح، كان قال كانت كاشفة. ويؤيد أنها لم تكن كاشفة أنها يعني إذا كان الفضل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعباس كان موجودا كما في حديث علي، فيصرف وجهه وهو ينظر، تعلق بهذه المرأة. فلو كانت كاشفة، إذا كان الفضل وهو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تأثر وتعلق بهذه المرأة وحصل له نوع افتتان بها، فإذا من كان بعيدا عن رسول الله افتتانه قد يكون ماذا؟ أشد وأكثر. فكان أمرها صلى الله عليه وسلم، كان أمرها بأن تغطي وجهها، كان أمرها بأن تغطي وجهها، فدل هذا على أنها لم تكن كاشفة. يعني حتى من يبيح كشف الوجه يقول إذا كانت المرأة جميلة وقد تفتن الرجال فماذا عليها في هذه الحالة؟ يقول عليها في هذه الحالة يجب أن تستر وجهها، هذا الذي يقول بجواز الكشف. فهذا كله يدل على أنها لم تكن كاشفة. ولذا في حديث هشام عن أسماء، في حديث هشام عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا مع أسماء إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على ماذا؟ على وجهها إذا حاذانا الرجال. وسئلت عائشة، طبعا جاء في حديث مرفوع، قالت عائشة: كنا مع رسول الله محرمات وحاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، لكن حديث عائشة فيه يزيد بن أبي زياد، لكن ثبت عنها موقوفا عليها أنها أفتت بذلك. وهذه فاطمة بنت المنذر مع أسماء بنت أبي بكر، وعائشة أفتت بذلك. فهذا لو كانت المرأة كاشفة كان قال لها، كان أمرها عليه الصلاة والسلام بأن تستر وجهها. هذا يعني بس فيما يتعلق بهالحديث، ولا وين النصوص الأخرى؟ النصوص الأخرى عن الكلام على بس الآن حنا نتكلم على هذا الموضع، ولا لابد جمع النصوص أيضا. إذا كان الله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إذا كان المرأة من هي أن تضرب برجلها لئلا تعلم الزينة المخفية، فإذا علمت قد تفتن الرجال. الوجه الفتنة فيه أعظم ولا مو بأعظم؟ لا شك أعظم، فمن باب أولى أن مأمورة بستر الوجه. ولذا إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هذا شامل لزوجات عليه الصلاة والسلام ولنساء المؤمنين، كما قال عز وجل بعد ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. فالنصوص بعضها يفسر البعض الآخر. وقد ثبت في حديث ابن عمر، حديث سلمة، عندما قال عليه الصلاة والسلام: عزوة المؤمن إلى أن صافي ساقيه، قالت: والنساء؟ قال: توخيه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: توخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك. إذن القدم يجب ستره ولا ما يجب بالنسبة للمرأة؟ يجب. أيهم أولى بالستر؟ الوجه أولى ولا مو بأولى؟ أولى. يعني لو واحد من الناس، تعالى الله عن ذلك، لو واحد من الناس يأمر زوجته بأن تستر قدمها ويبيح لها كشف وجهها، متناقض ولا غير متناقض؟ لا شك متناقض، فشرع الله ينزه عن ذلك. فالأدلة كثيرة على هذا، لكن الكلام الآن على هذا الحديث. قال: حتى أتى بطن محسر، وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى، فحرك قليلا. هذا التحريك إما لكون هذا الوادي وقع فيه العذاب، قيل أن الفيل حسر في هذا المكان فهو ما محل العذاب، وإذا مر عليه الصلاة والسلام من هدي في محل العذاب يسرع. وإما لأن المجال هنا يعني تيسر له بالإسراع قليلا، يعني ما هناك ازدحام، فلذا أرخى الزمام للدابة. الأول قيل أن الفيل جاء من جهة حسر في جهة المغمس من جهة عرفة، ليس من جهة مزدلفة ومنى، ليس جهة المغمس معروف إلى الآن بعرفة، إلى هو اللي ذكر أن الفيل حصل فيه العذاب. نعم، فقد يكون عليه الصلاة والسلام هنا أسرع لأن المجال يعني تيسر في له في أن يسرع، ما كان هناك ازدحام. قال: ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، الجمرة الكبرى، يكبر مع كل حصاة. طبعا استقبل الجمرة وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ورماها بسبع عليه الصلاة والسلام من بطن الوادي. حصى الخذف، مكتوب الخذف خطأ، الخذف، وحصى الخذف دون البندق وأكبر من الحمص، رمى من بطن الوادي. وجاء طبعا في حديث في السنن يعني جاء هكذا، نعم، لكن هذا يعني بعض التفسيرات والله أعلم. طبعا السنة يرمي كل حصاة ويكبر مع كل حصاة. قال أهل العلم لو رمى السبع مرة واحدة حسبت واحدة، فيرمي مع يكبر كل نعم يرمي كل حصاة لوحدها، وبعض أهل العلم اعتبرها سبع، لكن السنة وخروج من الخلاف أن الإنسان يرمي كل حصاة لوحدها. قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، نحر بقدر سنوات عمره صلى الله عليه وسلم، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت. هذا يذهب إليه من يوجب على القارن والمتمتع أن يأكل من ماذا؟ من هديه. شوف هنا قال فأمر من كل بدنة ببضعة، مع أنه ذبح 100، 63 بيده الشريفة والباقي أكمل علي رضي الله عنه، فمن كل بدنة ببضعة قطعة. فذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل فكلوا منها، فكلوا منها، فيتأكد على الإنسان أن يأكل من هديه. قال ثم أعطى عليا، نعم، فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة. طبعا تحلل وطيبته عائشة وصلى الظهر بمكة، نعم، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فلفضل عملهم وهو سقاية الحجيج، فقال أنا أحب أني أنزع معكم لكن أخشى أن الناس يغلبوكم، يريدون أن يقتدوا بي ويظنون أن هذا من جملة الحج فيغلبونكم، وإلا فإنكم على عمل صالح. وفي هذا السن يعني السنة في الشرب من زمزم وفضل سقاية الناس سواء كانوا الحجيج أو غير الحجيج. وثبت أنه عندما أعطوه الدلو شرب وهو واقف عليه الصلاة والسلام، وهذا قد يكون للحاجة. نعم، أو لأنه معصوم من الشيطان، لأن الذي يشرب قائم يشرب معه الشيطان كما جاء في بعض الروايات، وأما هو فقد عصم من ذلك. قال فناولوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. نعم، نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق. سن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. هنا بعض الأسئلة، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على حبكم. سؤالي ما صحة الحديث عند أبي داود أنه من يطوف يوم النحر وغربت الشمس رجع على إحرامه؟ هذا من حديث رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وأمه عن أم سلمة، وإسناده ليس بالقوي، إسناده ليس بالقوي، فيه ضعف. نعم. يقول كم مدة رحلة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو عليه الصلاة والسلام تقدم أنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وخرج من مكة في اليوم الثالث عشر عليه الصلاة والسلام، وجلس أسبوع تقريبا حتى وصل إلى المدينة. نعم، فهذه يعني مدة حجه نحو العشرين يوم. نعم، ثلاثة أسابيع. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل أسماء بنت عميس رجعت معهم أم جلست تنتظر الطهر؟ تنتظر القوم الطهر. الطهر؟ لا لا، رجعت مع هذا الظاهر الحديث أنا رجعت معهم، يعني لم يذكر، أقصد ظاهر الحديث لم يذكر خلاف ذلك، يعني ما ذكر شيء خصت به، قد تكون طهرت يعني في هالأيام اليسيرة، والعلم عند الله. يقول متى يقطع الحاج التلبية؟ تقدم الكلام على هذا، يقطع الحاج التلبية يعني إذا دخل أدنى بيوت مكة، وبالنسبة للمتمتع راح يلبي بالحج ويستمر على هذه التلبية حتى يرمي الجمرة، فإذا أراد أن يرمي الجمرة قطع التلبية وكبر مع كل حصاة. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يشرب الحاج من ماء زمزم بعد صلاة الطواف؟ إيه نعم يشرب. نعم. يقول شيخنا الفاضل نرجو الترجيح أيهما أفضل، العمرة في رمضان أم العمرة في ذا القعدة؟ والله ظاهر الحديث في رمضان، قال تعدل حجة معي، هو لا شك عليه الصلاة والسلام كل العمرات التي أداها كانت في ذا القعدة، لكن قد قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي، ورواية حجة معي أصح. نعم. أحسن الله عليكم. يقول أرجو التفصيل في حكم حديث عروة بن مضرس. صحيح، حديث عروة بن مضرس حديث صحيح، وقد صححه كبار الحفاظ ولم يطعن فيه أحد فيما أعلم. يسأل أحسن الله إليكم عن صيام عرفة، وأنه الذي عند مسلم أعل بالانقطاع، وبعضهم قال أنه بدعة، فما القول الراجح في هذا صيام يوم عرفة؟ صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج، صيام يوم عرفة سنة لغير الحاج، والحديث في مسلم حديث أبي قتادة. نعم. يقول علة بالانقطاع أو؟ والله هذا البخاري قال يعني لم يذكر سماعا، البخاري قال لم يذكر سماعا، لكن جاء يعني أولا لم يذكر سماعا ليس نفي للسماع، لم يقل لم يسمع، لم يقل لم يسمع، هذا أمر. الأمر الثاني أنه جاء له شواهد لهذا الحديث، فهذا يدل على ثبوته وقوته. والأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، ويوم عرفة من الأيام العشر ولا ليس من الأيام العشر؟ من الأيام العشر، ومن العمل الصالح الصيام. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل من السنة الجمع بين الهدي والأضحية للحاج، وما حجة من منع من ذلك؟ هذا له صورتان: إما أنك تذبح بمكة، وإما أن تذبح بمكة وتوصي أهلك أن يذبحوا عنك في الرياض مثلا. أما الصورة الأولى، بعض الناس جهلا يقول هذا هدي وهذا أضحية، هذا غلط. كل ما يذبح بمكة يسمى ماذا؟ هدي. يسمى هديا ويسمى أضحية، ضحى عن نسائه بالبقر، وفي رواية ببقرة، فيسمى هدي ويسمى أضحية، هذا الذي بمكة. الصورة الثانية: يذبح بمكة من أجل الحج ويوصي أهله يذبح عنه ببلده، هذا خلاف السنة. السنة أن كان عليه الصلاة والسلام يرسل هدية إلى مكة يذبح وهو مقيم أين؟ بالمدينة. هذا عكس للأمر. فأنت نعم خل أهلك يذبحون عن أنفسهم، نعم ضح، خل أهلك، أعطى أهلك قل يذبحون عن أنفسهم، وأنت بحمد الله راح تذبح في مكان أشرف من بلدك في مكة. نعم. يقول: هل جعل منى عن يمين الرامي والبيت عن يساره خاص برمي يوم النحر؟ هذا اللي جاء في يوم النحر في الجمرة الكبرى. نعم. كثير من الحجاج يفترشون في عرنة، فهل يشرع للإنسان تنبيههم لذلك مع كثرة الناس وشدة الزحام، أو يقال لهم ابقوا مكانكم حتى قبل الغروب يوم عرفة بقليل ثم ادخلوا؟ والله كما تقدم لابد من الدخول إلى عرفة، ومن لم يدخل إلى عرفة حتى طلع الفجر ليس له حج، فلابد من الدخول إلى عرفة، فأي وقت تيسر لهم قبل طلوع الفجر. والسنة كما تقدم من بعد الزوال إلى مغيب الشمس، وبحمد الله عرفة فيها مكان، لكن بعض الناس قد يحبون يعني قد يكون يعني الكسل، يبغون الأمور متيسرة كان جالس في بيته. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما معنى قول أهل العلم عند ترجمة الراوي مولاهم، مثل فلان بن فلان مولاهم؟ مولاهم الولاء على ثلاثة أقسام: إما ولاء رق وعبودية مثل عكرمة مولى بن عباس، ونافع مولى بن عمر. نعم. ومثل بريرة كان ولاؤها لعائشة لأن هي التي اشترتها واعتقتها، هذا ولاء يعني عتق، عندما يعتق الإنسان ينسب إلى من اعتقه. وإما ولاء حلف، وهذا يحصل يعني عندما يأتي شخص من قبيلة يدخل في قبيلة أخرى، يعني مثل جد الإمام مالك في رواية الزهري سمى مالكا قال مولى التيميين لأن جده حالف أخو طلحة بن عبيد الله، فهذا ولاء حلف، هذا ولاء حلف، وهذا يحصل وإلى الآن، يعني الآن الكثير من القبائل داخل بعضها، يعني تجد فرع من قبيلة داخل في قبيلة أخرى، فهذا حلف. ولذا الآن خرجت قبائل بمسميات جديدة ليست موجودة فيما سبق، أحلاف، تكونت قبائل من أحلاف، يعني مثلا الظفير قالوا سموا الظفير لأنهم قبائل تضافرت، وغيرهم كثير. نعم. وإما أن يكون ولا إسلام، مثل البخاري جده مولى الجعفيين لأنه أسلم على يد الجعفيين، فهذا ولا إسلام. فالولاء هذه الأقسام الثلاثة، الأصل إذا أطلق الولاء ينصرف إلى ولاء العبودية، هذا الأصل. يقول: أحسن عليكم، ما صحة حديث الحمد لله الذي عافاني من تلاك به فضلني على كثير مما خلق تفضيلا؟ في ضعف، في ضعف. يقول نحن مجموعة من الشباب نخرج للاستراحة فنصلي فيها مع أننا نسمع الأذان في المسجد، فما هو أفضل، نصلي جماعة فيها أم نخرج إلى المسجد؟ والله الأولى يخرجون للمسجد، الأولى يخرجون إلى المسجد، بما أن المسجد قريب منهم الأولى يخرجون إليه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن تكشف المرأة يديها فقط إذا خرجت للسوق أو غيره؟ والله هو جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن المرأة عورة، فيعني جميع بدنها ووجهها وجسمها كله عورة، فالأصل أنها لا تخرج يديها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة جماعة أو فرادى بإقامة بلا أذان؟ أما طبعا حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض، حديث عائشة، فلا يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، وقد تقدم الكلام عليه بالتفصيل في دروس سابقة في الترمذي في عدة علل، فالحديث هذا لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.